الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. نستأنف هذا الدرس بعد فترة التوقف بالإجازة والاختبارات ونستكمل تعليق على المناظرات الفقهية. وكنا قد وصلنا إلى المثال التاسع إمامة العاجز عن شرط أو ركن. والمقصود بهذه المسألة أن الإمام إذا كان عاجزا عن شرط من شروط الصلاة أو عن ركن من أركانها فهل تصح إمامته؟ كأن يكون الإمام مثلا لا يستطيع أن يصلي قائما فيصلي جالسا ومن خلفه يصلون، هل يلزمهم أن يصلوا جلوسا أو يصح أن يصلوا قياما أو أنه لا تصح إمامته أصلا ما دام عاجزا عن القيام لا تصح إمامته أصلا؟ وهذه المسألة مسألة يكثر وقوعها والسؤال عنها، فتجد أن بعض الناس يكون عنده وعكة صحية ما يستطيع أن يصلي قائما فيؤم الناس على كرسي والناس يصلون خلف قياما، فما حكم صلاته في هذه الحال؟ هل تصح أو لا تصح؟ المسألة محل خلاف بين العلماء. هذا الخلاف هو ما سنقرأه الآن في هذا المثال، ونبين من خلال هذا المثال تتبين أدلة كل قول، ثم يتحرر بعد ذلك القول الراجح في هذه المسألة إن شاء الله. نعم فضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمؤمنين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إمامة العاجز عن شرط أو ركن. لا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، وذلك أن عجزه المذكور أخل بصحة إمامته لقادر على ما عجز عنه. يعني ليس عندهم إلا هذا التعليل، لكن لو أما من كان مثله يعني جالس يؤم جلوسا تصح، وهكذا لو عجز عن بقية أركان الصلاة أو شروطها. واستثنوا من هذا الصورة واحدة وهو إمام الحي الإمام الراتب، قالوا إذا عجز عن القيام فتصح إمامته وهو جالس بالمأمومين، لكن يصلون خلفه جلوسا. وهذا عند الحنابل على سبيل الاستحباب في الرواية المشهورة، وكما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما إمامته بمثله يعني قاعد يصلي بقاعد يقول تصح لا محذور فيها، لكونه عاجزا يعني كون هذا المأموم عاجزا مثل إمامه العاجز أيضا. هذا هو الرأي الأول في هذه المسألة. ننتقل بعد ذلك للرأي الثاني فيها. نعم. هذا القول الذي قلته لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة ولا قياس، بل الأدلة المذكورة تدل على صحة إمامة العاجز عن شرط أو ركن بمثله وبدونه وممن هو قادر عليها. نعم، القول الثاني أن إمامته تصح حتى لو كان هو يصلي على كرسي، يصلي جالسا ومن خلفه يصلي قائما، يقول لا مانع من هذا، إمامته صحيحة. وهكذا لو عجز عن ركن آخر أو شرط آخر فإمامته صحيحة. طيب أدلة هذا القول. نعم. وذلك لأمور منها أن الأصل صحة فالمانع عليه الدليل، وما ذكرت من عجزه فإنه غير دليل على ذلك بوجه من الوجوه. نعم، يقول أصل صحة صلاته، فما هو الدليل الدال على عدم صحة صلاته؟ وأما تعليلكم بأنه عاجز هذا لا يقتضي عدم الصحة. نعم. ومنها أن الأمر بالإمامة كقوله صلى الله عليه وسلم وليأمكم أحدكم، وقوله ويأم القوم أقرأهم لكتاب الله إلى آخرها وما أشبهه، يتناول ذلك القادر على الأركان والشروط والعاجز عن بعضها. القادر أحسن الله إليك. يتناول ذلك القادر على الأركان والشروط والعاجز عن بعضها بمثله أو بغيره. ومنها ما ذكرت من أنه صلى الله عليه وسلم لما عجز عن القيام في مرضه وصلى بالناس وهو جالس، مع قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، هو نص في المسألة. فهذا صريح بأنه إذا عجز عن بعض الأركان أنه تصح إمامته. نعم، قالوا عموم الأدلة يدل على الصحة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله يؤمكم أحدكم، فهذا يتناول القادر ويتناول العاجز. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما عجز عن القيام في مرضه وصلى بالناس وهو جالس، في مرضه الذي مات فيه صلى بالناس وهو جالس، قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم. واعتذاركم بأنه خاص بإمام الحي العاجز عن القيام وحده غير صحيح، فإن كلامه صلى الله عليه وسلم في إمام الحي الراتب والإمام غير الراتب، فإن قوله وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا يتناول كل إمام، وأيضا فإذا ثبت صحة إمامته بعجزه عن القيام فعجزه عن غير القيام كذلك، وأي فرق بين الأمرين؟ نعم، قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا قال يتناول كل إمام، وإذا ثبت صحة إمامته يعني فصحت صلاته، لأن الصحيح أن من صحت صلاته صحت إمامته، كل من صحت صلاته صحت إمامته إلا في مسألة واحدة تصح فيها الصلاة ولا تصح فيها الإمامة، من يعرف هذه المسألة؟ نعم، لا، كل من صحت صلاته صحت إمامته إلا في مسألة واحدة وهي إمامة المرأة، المرأة تصح صلاته ولا تصح إمامتها للرجال، وما عدا ذلك من صحت صلاته صحت إمامته، حتى الصبي المميز صبي عمره 7-8 سنين تصح إمامته وعمره سلامة، أما قومه وعمره 7 و8 سنوات، فعلى القول الراجح إمامة الصبي المميز تصح، فكل من صحت صلاته صحت إمامته إلا المرأة فإنها تصح صلاتها ولا تصح إمامتها للرجال. نعم. ومنها أن العاجز عن الشرط والركن إذا عذرناه وصححنا صلاته بنفسه باتفاق الناس فكيف لا تصح صلاة غيره خلفه، والمأموم لم يخل بشيء واجب عليه، بل قد تصح صلاة المأموم وحده والإمام عليه الإعادة، كما لو صلى محدثا ناسيا، فإذا كان التارك للطهارة نسيانا تصح صلاة المأموم خلفه قولا واحدا، فالعاجز عنها أو عن غيرها من باب أولى. يعني مؤدى هذا الدليل يقول يعني ماذا نربط صحة صلاة المأموم بالإمام، فلا ارتباط بينهما، بل قد تصح صلاة المأموم دون الإمام كما لو كان الإمام محدث ولم يعلم بذلك المأموم إلا بعد انتهاء الصلاة، أو أنه استخلف غيره، فصلاة المأموم صحيحة، فإذا كانت صلاة المأموم تصح مع عدم صحة صلاة الإمام فهذه المسألة من باب أولى. نعم. ومنها أن الإمام لو ترك بعض ما هو ركن ما بعض ما هو ركن أو شرط أو واجب، ومنها أن الإمام لو ترك بعض ما هو لو أو لم يترك أحسن عليك سلام. نعم، عندكم لو نعم. طيب أكمل. ومنها أن الإمام لو ترك بعض ما هو ركن أو شرط أو واجب متأولا باجتهاد أو تقليد صحت صلاة المأموم خلفه. يمكن هذه سقط بعض النسخ. ومنها أن الإمام لم يترك ركنا ولا شرطا فإنه عند العجز عنه تسقط ركنيته وشرطه، فلم يخل الإمام بشيء فكيف نبطل صلاة المأموم خلفه، وكل منهم لم يترك لازما ولم يفعل مبطلا. يعني هذا أيضا من الأدلة أن الإمام لم يترك ركنا ولا شرطا، وعند العجز لا يصبح هذا الذي عجز عنه ركنا ولا شرطا مثل القيام، فلم يخل الإمام بشيء فكيف نبطل صلاة المأموم خلفه. نعم. ولو كان يعتقد لزوم ما ترك الإمام فإذا عذر الإمام بالتأويل، ومنها أن الإمام لو ترك، هذا دليل آخر. نعم، أحسن الله. ولو كان يعتقد لزوم ما ترك من البداية، ومنها أن الإمام ومنها أن الإمام لو ترك بعض ما هو ركن أو شرط أو واجب متأولا باجتهاد أو تقليد صحت صلاة المأموم خلفه. لو كان يعتقد لزوم ما ترك الإمام فإذا عذر الإمام بالتأويل الذي قد يكون الصواب فيه مع المأموم فكيف بالعاجز الذي اتفق الناس على عذره وصحة صلاته، ومنها أن الإمام لو ترك ومنها أن الإمام لم يترك ركنا ولا شطا فإنه عند العجز. هذه رجعت بس كان في تقديم وتأخير. نعم هذا قال ومنها أن الإمام لو ترك بعض ما هو ركن أو شرط أو واجب متأولا باجتهاد أو تقليد صحت صلاة المأموم خلفه، كما مثلا لو أن الإمام صلى وقد أكل لحم الإبل، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، لكن مسألة خلافية. فلو أن الإمام مثلا على مذهب الحنفية أو المالكية وصلى بالناس وهو قد أكل لحم الإبل مجتهدا أو مقلدا، والمأموم مثلا على مذهب الحنابلة أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، فتصح صلاته. فكذلك أيضا في هذه المسألة، هذا هو حاصل هذا الاستدلال. نعم. ومنها أن الإمام لم يترك ركنا ولا شطا فإنه عند العجز عنه تسقط ركنيته وشرطيته، فلم يخل الإمام بشيء، فكيف نبطل صلاة المأموم خلفه وكل منهم لم يترك لازما ولم يفعل مبطلا. نعم. ومنها أنه لو فرضنا اثنين أحدهما عالم بكتاب الله وسنة رسول الله قارئ يحسن القراءة على أكمل ما يكون في لسانه لثغة بأن كان يبدل الراء غينا أو نحوها من الحروف، والآخر أمي لا علم عنده ولا قراءة، وإنما هو فقط يحسن أن يقرأ الفاتحة على وجه لا يلحن لحنا يحيل المعنى، كان الواجب عندكم أن هذا الجاهل أولى من إمامة ذلك العالم التقي، بل لا تصح إمامة ذلك العالم لهذا الجاهل. وفي هذا من مصادمة قوله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم، هو يريد الآن أن يطرح لوازم على القول الآخر، وهذه من وسائل الترجيح، مسائل الترجيح طرح اللوازم. فيقول من لوازم القول الأول وهو أنه لا تصح إمامة من عجز عن ركن أو شرط، لو افترضنا افتراضا رجلين أحدهما عالم بكتاب الله وسنة رسوله، عالم من العلماء، عالم كبير، حافظ القرآن ويحفظ كثيرا من أحاديث ومتقن للقراءة، لكن في لسانه لثغة يبدل الراء غينا مثلا، والآخر أمي ما يقرأ إلا الفاتحة فقط، فمقتضى هذا القول أن الأمي أولى بالإمامة، أن الأمي لا تصح إمامة هذا العالم لهذا الأمي، وأن الأمي هو الذي يؤم هذا العالم لكون هذا العالم لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة فيسقط حرفا من الحروف. وهذا القول يعني قول فيه ما فيه، وكما ذكر هنا مصادم لقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا مما يبين ضعف القول الأول، هذا هو محصل هذا الاستدلال. نعم. ثم نقول أيضا لو كانت إمامة العاجز عن شرط أو ركن لا تصح إلا بمثله لبينها الشارع بيانا شافيا لشدة الحاجة إليها وعموم البلوى، فكيف والنصوص الصحيحة الصريحة صريحة في صحتها وأنتم ليس بأيديكم من الأدلة شيء. نعم، أيضا يقول لو كانت إمامة العاجز عن ركن أو شرط لا تصح إلا بمثله لبين النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة للأمة بيانا واضحا لعموم الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذا القول الثاني أن إمامة العاجز لغيره تصح، العاجز عن ركن أو شرط، هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح أن إمامة العاجز عن ركن أو شرط تصح بمثله وبالقادر وبمن هو دونه، لكن إن صلى بهم جالسا من أول إن ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فالمأمومون يصلون خلفه قياما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال ابتدأ بهم قائما ثم جلس عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على وصلوا خلفه قياما. فإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم جلس فيصلون خلفه قياما، لكن إذا ابتدأ الصلاة بهم جالسا من أول الصلاة فإن السنة أن يصلوا خلفه جلوسا. طيب لو كان هو إمام المسجد كل المسجد صلوا جلوس؟ ها؟ نعم كل المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. وهذه المسألة قد يكون فيها غرابة، لكن هذه السنة، هذه السنة، ولا لا يتقدم لا يصلي بالناس، لكن إذا صلى جالسا يصلون خلفه جلوسا لقول النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث متفق على صحته: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة كان على فرس فجحش، سقط من هذا الفرس، فصلى قاعدا وكان الصحابة يصلون خلفه قياما، فأشار وهو في الصلاة أن يجلسوا، أشار إليه في الصلاة أن يجلسوا، وقال لهم إلى أن قام على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. هذه أيضا حل خلاف بين الفقهاء، والمذهب عند الحنابل أنها على سبيل الاستحباب، والقول الثاني أنها على سبيل الوجوب، أنها على سبيل الوجوب، هذا رجح الشيخ محمد العثيمين، وأيضا رجحته في كتاب السلسبيل أنها على سبيل الوجوب، وذلك لظاهر الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فقوله فصلوا جلوسا هذا أمر، والأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، ولا صارف لهذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فما الذي يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب حتى نقول أنه محمول على الاستحباب؟ فالأصل فيه إذن أنه يفيد الوجوب. مما يدل لذلك أنه قرن بالركوع وبالقيام، والركوع والرفع منه، وهذه كلها واجبة عند جميع العلماء. وأيضا مما يدل لذلك أنه عليه الصلاة والسلام في أول حديث قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا فيه إشارة إلى وجوب الاقتداء به، وهذا مما يؤيد القول بالوجوب. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى جالسا والصحابة خلفه صلوا قياما أشار إليهم أن يجلسوا، فلولا أن الصلاة خلفه واجبة ما أشار إليهم وقال أن يجلسوا. فالقول الراجح أنه يجب أن يصلوا جلوسا، لكن ذكر الزركشي وغيره أنه إذا جهل المأموم وجوب الجلوس لم يجب، وهذا يحصل بعض العامة قد يجهل وجوب الجلوس وتكون الصلاة صحيحة، أما لو كان يعلم فلا تصح الصلاة في هذه الحال. وإذا نعيد تلخيص هذه المسألة، نقول: العاجز عن شرط أو ركن، إذا كان هذا العجز عن القيام، إن ابتدأ الصلاة، إن ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم اعتل أصابته وعكة فجلس، فلا حرج أن يصلي من خلفه قياما. هذه الحالة الأولى، يصلون خلف قياما لا إشكال، وهذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته. الحالة الثانية أن الإمام يريد أن يصلي بهم قاعدا من أول الصلاة، إمام المسجد أو غيره يريد أن يصلي بهم قاعدا من أول الصلاة، فهنا من خلفه يصلون قعودا على القول الراجح وهو القول الثاني، يصلون قعودا، لكن صلاتهم قعودا هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب محل خلاف، والقول الراجح أنها على سبيل الوجوب. طيب هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ أيضا قولان، والأقرب أنه إذا صلوا قياما لا تصح إلا إذا جهل المأموم وجوب الصلاة قاعدا في هذه الحالة، فإذا جهل فصلاته صحيحة، أما إذا لم يجهل فلا تصح صلاته. ولذلك نقول لمن يعني لا يستطيع أن يصلي قائما لا يكون إماما، لا يحرج الناس، لأنه يوقع الناس في الحرج. من بعض العامة إذا قلت لها تصلي قاعد كيف أصلي؟ يقول كيف أصلي قاعد وأنا قادر على القيام، ما يقتنعون. والآن نحن قلنا الصلاة ما تصح لو كان الإمام صلي جالس والمأموم صلي خلفه قائم ما تصح من أول الصلاة، هذه مسألة يعني فيها خطورة. فعلى القول الراجح أن الصلاة لا تصح، ولذلك نقول لهذا العاجز عن القيام لا تعرض صلاتك أو صلاة من خلفك للبطلان، لا تتقدم، في غيرك يتقدم ويصلي بالناس. لكن لو افترض أنه أصر، أصر بعض الناس يصب على أنه يصلي، وهذا يعني أتاني فيها سؤال قبل شهر تقريبا أن في أحد المساجد هنا في الرياض رجل يصلي على كرسي وهو الذي تقدم صلى بالناس وصلى، ومن خلفه انقسم، قسم صلى خلفه وقسم لم يصلي خلفه، هنا يرد الإشكال في من صلى خلفه قياما، فهؤلاء لا تصح صلاته. لماذا؟ لأنه لم يصلي قعودا. نعم تصح لو صلى قعودا صحت. نحن صحيح رجحنا القول الثاني وهو أن إمامة العاجز تصح، لكن من خلفه يجب عليه أن يصلي جالسا. فإذا صلى قائما هنا لم يتحقق الاقتداء المطلوب بالإمام، والنبي عليه الصلاة والسلام في أول الحديث قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. فعلى ذلك نقول لا تتقدم، من كان عاجزا عن القيام لا تأم الناس، لكن إذا أردت أن تأم الناس فأخبر من خلفه قل كلكم صلوا جلوسا حتى لا تعرض صلاتهم للبطلان. نعم. لو الإمام صلى على الكرسي مثلا هل يختلف ذلك عن من صلى على، يعني هل يجب على جميع المؤمنين يصلي على الكرسي أو لا بد أن الصلاة على الكرسي هل هي صلاة قائم ولا جالس؟ جالس يجلس، ما في فرق، يجلس على الأرض، يجلس على الأرض وعلى الكرسي يومئن إماء ويومئن إماء. نعم، وهذه مسألة كما ذكرت قد لا يقتنع بها بعض العامة، قد لا يقتنعون بها، وكيف مصلي المسجد كله يصلون قعود يعني ما يقتنعون بها، ولذلك الأحسن نقول لا تتقدم، لكن إذا تقدمت أخبرهم أنهم يصلون كلهم قعود. لكن بعض الناس سبحان الله عنده جرأة، يعني ما يستطيع يصلي قائم ويؤم الناس فيعرض صلاة وصلاة من خلفه للبطلان. هذه مسألة أخرى، إذا كان يصلي قائم ثم إذا أراد أن يسجد صلى على كرسي هذه أيضا يرد فيها الخلاف، هذا يعتبر عاجز عن ركن وهو السجود أن يسجد على الأرض، فهذه حتى على المذهب هنا لا تصح، لا تصح إمامته. وعلى القول الراجح أنها تصح، لكن ينبغي أنها ما يؤم هذا الذي بهذا الوضع، لا يؤم الناس، لا يعرض صلاته وصلاة من خلفه للبطلان. كيف يصلي منفرد؟ وهذا خطأ، خطأ أصلا. ماذا تقرون أنها يصلي على كرسي؟ لا تأتمون بها، قيموا الصلاة وحدكم. نعم تفضل. نعم صلى قاعدا وكان قياما وأمرهم جلسوا فجلسوا، فهنا نقول لا إن جلسوا صح الصلاة، ما جلسوا ما تصح. إذا صلى نقول بس ما يخالف، هل يستطيع يقنع الناس؟ لنقول المسألة يعني ما تستطيع تقنع الناس، المسجد كله يصلي قعود هل ستستطيع تقنعهم؟ وإلا من حيث الحكم صح، لو قال يا جماعة ترى أنا ما أستطيع أن أصلي قائما، أنا سأصلي قاعدة لكن كلكم صلوا خلفي قعودا، هذا من حيث الحكم صحيح، لكن هل سيقتنع الناس بهذا؟ هذا هو الإشكال، إشكال في هذا. ولذلك قلنا أنه لا يتقدم لأنه يعني سيوقع نفسه في الحرج. نعم. طيب لعل يكون آخر سؤال حتى بس نكمل. نعم. حتى النافلة لا فرق بين فريضة النافلة. نعم. صدقت فيما قلت، ولقد برهنت على هذه المسألة وأزلت اللبس والإشكال، ولم يبق عندي في ذلك أدنى شك، لأن أدلة هذا القول واضحة جلية. نعم، القول الراجح أنه تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن، وهذا نعم نتفق، لكن الإشكال في هذا أنه إذا صلى جالسا من خلفه يصلون جلوسا، هذا الإشكال في هذه النقطة. فإذا كان من خلفه مثلا وناس يعني يفهمون هذه المسألة لا إشكال، دام هذا هو أقرام الكتاب ليصلي جالس وكلهم صلوا جلوسا، لكن إذا كان في مسجد عامة والناس لن تقتنع يقال لهم صلوا جلوسا، هنا أحسن لا يتقدم. أما لو كان بيدي طلبة علم أو ناس يعرفون حكم المسألة فلا بأس ما دام هذا هو قرام كتاب الله نقول تقدم وصلي والناس خلفك يصلون قعودا. نعم. ولكن أخبرني يا أخي ما السبب الذي أوجب لي الجزم التام بالقول الذي كنت أقوله؟ وهذه الأدلة التي شرحتها تمر علي في كثير من أوقاتي وأنا لم أزل حريصا على تلقي العلم الصحيح وهي في طي الخفاء كأنها لم تمر علي. نعم هذه لفتات يعني وهذه من مزايا هذا الكتاب أنه يذكر يعني بعض اللطائف فيقول يعني كنت على القول الأول أجزم به ولم أنتبه لهذه الأدلة التي ذكرتها فنبهتني عليها فما السبب لكوني لم أنتبه لها؟ نعم الجواب لهذا أسباب ومن أبلغها نشوك على هذا القول واعتقادك إياه اعتقاد رسخ فيه والاعتقاد الراسخ في القول ولو كان خطأ لا يزينه إلا علم قوي وبراهين جلية إن صادفت إنصافا وعدم تعصب وإلا فلا. نعم إذا نشأ الإنسان على قول واعتقده يصعب عليه تغييره ولكن ينبغي أن يكون ديدا ومطلب المسلم هو الحق فإذا تبين له أن الحق في خلاف ما نشأ عليه فيتبع الحق ويتبع الدليل ولا يتعصب لا يتعصب لقول نشأ عليه وإنما يتعصب للدليل يتعصب للحق. نعم. ومن الأسباب إخلادك إلى ترك الاستدلال وطلب البراهين فإن ما اجتاد الجري على أقوال لا يبالي أدل عليها دليل صحيح أو ضعيف أو لم يدل يخمد ذهنه ولا ينهض بطلب الرقي والاستزادة في قوة الفكر والذهن فاحرص يا أخي على معرفة المسائل بأدلتها ومآخذها والمقابلة بين الأقوال الخلافية واستوعب كل دليل قيل فيها فبذلك ترتقي إلى درج ومعرفة وعلوم لا يوصل إليها إلا بهذا الطريق فلتكون القواعد الشرعية والأصول الكبار نصب عينيك في جميع الصور والمسائل فقل مسألة إلا وتبنى على قواعد كلية وخذ نصيبا من أصول الفقه تحتاج إليه بل تضطر إليه في هذا الطريق واسأل الله مع هذا الإعانة فمن بذل الجهود وسلك الطريق المعهود واستعان بالمعمود نال المقصود. نعم من الأسباب ترك طلب الدليل وينبغي لطالب العلم أن يطلب دليل إذا قيل إن هذا هو الحكم في هذه المسألة فيسأل ما هو الدليل لذلك فإن العلم معرفة الحق بدليله أما معرفته بدون دليل هذا يسمى تقليد قد أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من العلماء فينبغي أن يحرص طالب العلم على الدليل وأن يعظم الدليل من القرآن والسنة ويتعصب للدليل هذا هو المطلوب فإذا دل الدليل لقول لرأي يتبعه ولو كان خلاف ما نشأ هو عليه. طيب هناك مسألة أيضا تشبه المسألة التي ذكرها المؤلف وهي إمامة صاحب الحدث الدائم من به سلس بول مثلا فأيضا على القول الأول هو مشهور من المذهب يقول لا تصح إمامة صاحب السلس إلا بمثله وعلى ذلك لا يتقدم لا يكون إماما وعلى القول الثاني وهو القول الراجح الذي رجحناه تصح إمامة صاحب السلس بمثله وبغيره لأن من صحت صلاته صحت إمامته وصاحب السلس تصح صلاته فتصح إمامته فعلى القول الراجح أنه تصح إمامة صاحب سلس البول ولا حرج عليه. ثم أيضا يعني كما مر معنا لو افترضنا رجلين أحدهم عالم كبير حافظ القرآن والثاني أمي لا يحسن إلى الفاتحة لكن هذا العالم ابتلي بسلس البول هل نقول هذا الأمي هو الذي يأم هذا العالم الكبير؟ هذا لا تأتي به الشريعة ولذلك فالصواب صحة إمامة صاحب سلس البول تصح صلاته وتصح إمامته وإذا توضأ لا حرج عليه يعني لا يلزمه إعادة الوضوء ما لم ينتقض وضوءه بناقض آخر غير البول ولذلك ينبغي يعني أن يأخذ هذه المسألة من غير قلق لأن بعض من عنده سلس يقلق ويتوتر وينزعج ويغتم حكمه في الشريعة واضح هذا إنسان ابتلي حكم واضح إذا توضأت لا يضرك ماذا خرج البول بعد هذا إلا إذا انتقض بناقض آخر لكن إذا عند دخول وقت الصلاة الأخرى ينبغي أن تتوضأ وهل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ على سبيل الاستحباب، لأن لم يثبت في ذلك الدليل يدل على إيجاب الوضوء عند دخول الوقت. وأيضا صاحب السلس لا حرج أن يكون إماما، لا بأس أن يكون إماما، لكن ترى على المذهب لا تصح إمامة صاحب السلس إلا مثله، على المذهب هو القول الأول، لأنه عندهم قاعدة أن العاجز عن ركن أو شرط لا تصح إمامته إلا بمثله، لا تصح بمن هو فيه ذلك الركن أو الشرط. لكن على القول الذي رجحناه وهو الذي رجح المؤلف هنا، فإمامة صاحب السلس تصح بإمامة من ليس به سلس، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب ننتقل للمسألة التالية، المثال العاشر. نعم. المثال العاشر في حكم الصغير والمجنون، هل عليهما زكاة أو لا؟ نعم، انتهينا من مسائل الصلاة، ننتقل بعد ذلك لمسائل الزكاة. ومن هذه المسائل مسألة حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون. الصبي طبعا المقصود به في العام الأغلب اليتيم، وقد يراد به حتى غير اليتيم، حتى غير اليتيم، لكن إذا الغالب أن الناس يقصدون منه اليتيم. لكن الآن قد يكون بعض الصبيان له مال، قد يكون له مكافأة، وهذه مكافأة تبلغ النصاب يمضي عليه حول مثلا. اليتيم أيضا يكون ورث من أبيه، كذلك المجنون أيضا، أيضا ذوي الاحتياجات الخاصة. هؤلاء إذا كان عندهم أموال بلغت النصاب، هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ هل ننظر لأنهم لكونهم غير مكلفين رفع القلم عنهم فلا زكاة عليهم، أو ننظر لأن الزكاة إنما تتعلق بالمال ولا تتعلق بالذمة فتجب عليهم الزكاة، يجب على القائم عليهم وعلى وليهم أن يزكي أموالهم؟ هذه محل خلاف. بالذمة التكاليف شرطها التكليف وهو البلوغ والعقل. نعم، الرأي الأول ليس على الصغير ولا على المجنون الزكاة حتى لو بلغ ملايين، وهذا هو مذهب الحنفية، هذا هو مذهب الحنفية. وعللوا لذلك قالوا أنهم غير مكلفين، رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فكما أنهم لا صلاة عليهم ولا صيام ولا حج، فكذلك لا زكاة. فوجوب التكاليف شرطها التكليف الذي هو البلوغ والعقل. هذه هي وجهة أصحاب القول الأول وهم الحنفية. طيب الآن ننتقل للقول الثاني ووجهة أصحاب هذا القول. نعم. بل عليهما الزكاة إذا تمت شروطها، وذلك لأن النصوص الواردة في الزكاة في جميع الأموال الزكوية تتناول مال كل مسلم سواء كان مكلفا أو غير مكلف. نعم، القول الثاني أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، هذا قول جمهور، قول أكثر أهل العلم، أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون. قالوا لعموم النصوص الواردة في الزكاة في جميع الأموال الزكوية، وهي تتناول مال كل مسلم مكلفا كان أو غير مكلف، فتشمل بعمومها اليتامى والصبيان والمجانين. هذا دليلهم الأول. دليل الثاني. نعم. وأيضا فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث سعاته لجمع الزكاة، ولم يقل لهم لا تأخذوا من أموال الصبيان والمجانين مع كثرة وجود ذلك. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث سعاة لجباية الزكاة، إن الله قال خذ من أموالهم صدقة، يعني زكاة، فكان يبعث سعاة لقبض الزكوات من أرباب الأموال الظاهرة وهي المواشي والزروع والثمار، أما الأموال الباطنة فيخرجها المكلف بنفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يبعث هؤلاء السعاة لجباية الزكاة من الأموال الظاهرة لم يقل للسعاة لا تأخذوا الزكاة من أموال اليتامى والصبيان والمجانين، مع وجودهم أي مجتمع لا يخلو، أي مجتمع لا يخلو من صبيان ومجانين. فلو كانت الزكاة لا تجب في أموالهم لقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تأخذوا الزكاة من أموالهم، ولاشتهر ذلك ونقل إلينا. نعم. وأيضا فإن الزكاة حق مالي لا، وأيضا فإن الزكاة حق مالي لا فرق فيه بين الصغير وغيره، كالنفقة على من تجب نفقته من زوجة ومملوك. نعم، الزكاة حق مالي تتعلق بالمال وليس بالذمة الإنسان، إنما بالمال. وهذا هو سبب الخلاف في المسألة، سبب الخلاف هل الزكاة تتعلق بالذمة أو تتعلق بالمال. هنا يقول أن الزكاة حق مالي يعني تتعلق بالمال، فلا فرق فيها بين صغير وكبير ولا عاقل ومجنون، كالنفقة على من تجب نفقته من زوجة ومملوك. ويعني هذا هو القول الراجح، هذا هو القول الراجح، قول الجمهور أن الزكاة تجب في أموال الصبيان والمجانين، هذا هو القول الراجح، لأن أدلته كما ترون أدلة قوية وأدلة ظاهرة، ولأن الزكاة إنما تتعلق بالمال وليس بالذمة. ولذلك يعني عندما نتأمل النصوص نجد أن الله عز وجل قال خذ من أمواله، ولم يقل خذ منهم، خذ من أمواله، فالزكاة تتعلق بالمال. وقال أيضا، قال النبي عليه الصلاة والسلام أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، يعني زكاة تؤخذ صدقة في أمواله، صدقة في أمواله تؤخذ من أغنياء وترد على فقراهم. فالزكاة تجب في المال وليس في الذمة، فيتختلف عن الصلاة، تختلف عن الصيام، تختلف عن الحج. الصلاة والصيام والحج هذه تتعلق بالذمة، لكن الزكاة تتعلق بالمال بغض النظر عن مالكه من يكون، رجل، امرأة، صغير، كبير، مجنون، عاقل، تجب في هذا المال. هذا المال بلغ نصابا، حال عليه الحول، تحققت في شروط الزكاة، تجب فيه الزكاة بغض النظر عن حالة مالكه. هذا هو القول الراجح، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو المروي عن الصحابة، روي عن عمر وعلي وعائشة وابن عمر وجابر رضي الله عنهم، مروي عن الصحابة، وهو قول كما قلنا جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، لم يخالف في ذلك سوى الحنفية فقط. نعم. وأما قولكم إن العبادة والفرائض لا تلزم إلا المكلفين، فهذا مسلم في العبادات البدنية كالصلاة والصيام ونحوهما، أو المركبة منها ومن المالية كالحج والجهاد، وأما الحقوق المالية فلا تدخل في هذا الحكم. يدل على ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم قد ثبت عنهم وجوب الزكاة في مال الصبي، فقال عمر رضي الله عنه. نعم، قولكم إن العبادات والفرائض لا تلزم إلا المكلفين، هذا إنما يكون في عبادات البدنية كالصلاة والصيام، أو المركبة كالحج، الحج عبادة بدنية مالية، أما العبادات المالية فلا تدخل في هذا، العبادات المالية تتعلق بالمال وليس بالذمة. نعم. فقال عمر رضي الله عنه اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة، فلولا وجوب الزكاة فيها لم يقل ذلك. ومن جهة المعنى وهو أنه لم تجب على غير المكلف العبادات البدنية لضعف عقله وبدنه بخلاف المالية، فإنما له كمال غيره تام الشروط لا مانع فيه. نعم، أيضا هذا هو المروي عن الصحابة، عمر رضي الله عنه كان يقول اتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكل الصدقة، عن الزكاة. ولذلك من ولي أموال يتيم أو مجنون أو ذوي الاحتياجات الخاصة ينبغي أن يستثمره، لأنه لو ترك بدون استثمار ستأكله الزكاة. لو افترضنا مثلا أن يتيما مات أبوه عمر السنة، خلف أبوه أربعين ألفا لهذا اليتيم، وضعها في البنك، كم زكاة الأربعين ألف؟ ألف. معنى ذلك إذا أصبح عمره 20 سنة يكون قد صرف على الزكاة كم؟ نصف هذا المبلغ تقريبا. فلذلك ينبغي أن يستثمر ماله، ويمكن أن يستثمر في استثمارات قلية المخاطر، فهذا من مسؤولية الولي، لا يترك مال الصبي والمجنون وذوي الاحتياجات الخاص، لا يترك أموالهم هكذا، بل لا بد من استثمارها، وإذا اجتهد في استثمارها وخسرت ليس عليه شيء، لكن يحرص على يعني أن يكون استثمار في مجالات قليلة المخاطر. نعم. قد رجعت إلى هذا القول لأنه ظاهر النصوص الشرعية ونظير النفقات الشرعية، والمقصود من الزكاة واحد، وهو سد الحاجات وقيام المصالح العامة، وذلك موجود سببه في مال المكلف وغير المكلف، الحمد لله. نعم، الصواب هو القول الثاني، قول الجمهور، وهو أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون. أيضا من جهة المعنى أن يعني التكليف لا يكلف المجنون ولا الصبي بالعبادات البدنية أو المركبة لضعف عقله وبدنه بخلاف المالية، المالية ماله كمال غيره، ما الفرق بين مال اليتيم وغير اليتيم؟ لا فرق. ما الفرق بين مال المجنون وغير المجنون؟ لا فرق. لكن الصلاة تختلف، الصلاة تحتاج إلى نية، تحتاج إلى إدراك، تحتاج إلى قوة، فلا تجب عليهم لضعف عقلهم وبدنهم. الصيام كذلك، الحج كذلك، أما الزكاة فلا فرق بين مال هذا ومال ذاك، لا فرق بين مال الصبي وغير الصبي، بين مال المجنون وغير المجنون. فهذا مما يؤيد القول بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. على هذا نقول القول الراجح أن الزكاة تجب في أموال اليتامى والصبيان والمجانين وذوي الاحتياجات الخاصة، كل هؤلاء تجب الزكاة في أموالهم إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول كغيرهم. ولذلك ينبغي للقائمين عليهم أن يستثمروها كي لا تأكلها الزكاة. طيب، ننتقل بعد ذلك للمثال 11 أيضا في الزكاة، في زكاة الدين، في زكاة الدين. وزكاة الدين حقيقة من المسائل التي فيها إشكالات كثيرة والأدلة فيها أيضا قليلة. والدين مملوك للدائن لكنه ليس تحت يده، ليس تحت يد صاحبه، هو مملوك للدائن لكن ليس تحت يد صاحبه، وإنما هو في ذمة المدين. فهل تجب الزكاة في هذا الدين؟ مثال ذلك أنت تطلب زيدا من الناس 10,000 ريال ومضى على ذلك سنة، هل يجب عليك أن تزكي هذه 10,000 أو لا يجب؟ تطلب سواء كان قرضا سلفة أو كان مثلا ثمن مبيع أو دين، المهم أنك تطلب غيرك مبلغا ماليا ومضى على ذلك سنة، فهل يجب عليك أن تزكي هذا المبلغ أو لا يجب؟ هذه مسألة حقيقة من المسائل التي يكثر السؤال عنها والاستفتاء عنها، وهذه المسألة فيها خلاف. طبعا المسألة هذه كلها في هذا الكتاب كلها خلافية، فنريد الآن أن نعرف أقوال الفقهاء في المسألة ووجهة كل قول، ثم بعد ذلك يتبين القول الراجح. نعم. المثال 11 في زكاة الدين: تجب الزكاة في الديون كما تجب في الأعيان، ولا فرق بين الدين الذي على مليء بادل والذي على غيره، ولا بين الدين المرجو حصوله والميؤوس منه، إلا أنه لا يجب على الإنسان الإعطاء حتى يقبضه، فلو مر سنون كثيرة ثم قبضه زكاه لما مضى. القول الأول أن الزكاة تجب في الديون كلها من غير فرق بين أن يكون المدين مليئا باذلا أو معسرا، أو يكون الدين مرجو الحصول عليه أو غير مرجو، الدين ملك لك يقولون، ما دام أنه ملك لك يجب عليك أن تزكيه، هو كسائر أموالك التي تحت يدك، تقبض هذا الدين ولو مضى سنون، لكن إذا قبرت تزكيه بأثر رجعي عن جميع السنين الماضية. هذا هو القول الأول. طيب دليله. نعم. والدليل على هذا عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة في كل مال زكوي من غير تفريق بين الذي هو مرصدا عند المالك وبين ما هو عند الناس أو في ذمامهم، فكله داخل في العمومات، فلأي شيء تخص بعضه دون بعض. والأدلة على تخصص والأدلة لم تخصص منها شيئا يؤيد هذا أن معاملات الناس متنوعة، فقسم كبير منها هو الديون، فلو لم تجب فيها زكاة لتعطل هذا النوع منها، ولا قائل بذلك على وجه الإطلاق، وإنما نهاية من يقول أن يخصص بعض الديون ويخرجها من إيجاب الزكاة فيها، والأصل عدم إخراجها. نعم، استدلوا بعموم الأدلة، يقول أدلة لم تفرق بين الديون وغيرها، فإذا نقول يقولون إذا نقول تجب الزكاة في الديون كسائر الأموال التي للإنسان، لأن هذا الدين ملك لك في ذمة فلان فيجب عليك أن تزكيه. ويقولون معاملات الناس متنوعة، قسم كبير منها هو الديون، ولو لم نوجب الزكاة في الديون لتعطل هذا القسم الكبير، ولذلك قالوا ما عندنا دليل يخرج الدين عن الزكاة، فالدين كغيره تجب فيه الزكاة. فإذن حجتهم ومتمسكهم هو عموم الأدلة من غير تفريق بين الديون وغيرها، هذا هو حاصل استدلال أصحاب القول الأول. طيب القول الثاني. نعم. الديون نوعان: نوع فيه الزكاة وهي الديون التي يتمكن صاحبها من قبضها لملاءة من هي عليه وبذله، فهذا النوع هو الداخل في الأدلة التي ذكرتم لما قررتم، وأنه تتناول العمومات كقوله والذين في أموالهم حق معلوم خذ من أموالهم صدقة، وقوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فهذا النوع لا يشك أحد في دخوله في هذه النصوص وشبهها. والنوع الثاني في الديون التي لا قدرة لصاحبها عليها، كالديون التي على المعسرين وعلى المماطلين الذين لا يمكن أخذ الحق منهم لا بولاة ولا بغيرهم، والديون المجحودة ولا يمكن صاحبها إثباتها وما أشبه ذلك. فهذا النوع الصواب أنه لا زكاة فيه. إذن القول الثاني، قالوا إن الديون على نوعين. النوع الأول أن يكون الدين على مليء باذل، مليء يعني قادر، ليس فقير أو معسر، باذل يعني غير مماطل، متى ما طلبت الدين سدد لك، فهذا تجب الزكاة في هذا الدين. قالوا وهذا هو الذي تتناوله عموم الأدلة، خذ من أموالهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. النوع الثاني الديون التي لا قدرة لصاحبها عليها، كالدين على معسر، أو الدين على مماطل، أو الدين على إنسان جاحد لهذا الدين منكر له أصلا، فيقولون هذا النوع من الديون هذا لا زكاة فيه. إذا قسموا الديون إلى هذين قسمين، إذا كان المدين مليئا باذلا فتجب الزكاة في هذا الدين، وإذا كان المدين معسرا أو مماطلا أو جاحدا فلا تجب الزكاة في هذا الدين. هذا هو القول الثاني. طيب وجهة هذا القول؟ نعم، وتعرف صحة هذا القول بتقرير أصل النافع، وهو أن الشارع إنما أوجب الزكاة مواساة ودفع حاجة عامة أو خاصة على من لهم أموال يتمكنون من التصرف فيها وتنميتها، وهذا يدخل فيه من لهم أموال موجودة تحت أيديهم ومن لهم ديون يتمكنون من قوضها. فأما من له دين عند معسر فقير عاجز عن قوت نفسه وقد أيس من حصوله أو نحوه من كل دين يعجز صاحبه عن تحصيله، فهذا ليس محلا للمواساة، فهو والفقير الذي ليس عنده مال في هذه الحال واحد. نعم، حصل هذا الاستدلال أن الزكاة إنما تجب على سبيل المواساة، وإنما تجب على من لهم أموال يتمكنون من التصرف فيها، أموال نامية يتصرفون فيها وتحت أيديهم ويتمكنون من قبضها. أما من كان الدين له على معسر أو على مماطل أو على جاحد، فيقولون إن هذا الدين وجوده وعدمه سواء، وكيف نوجب الزكاة عليه وهو قد أيس منه أصلا، أيس من أن يحصل هذا الدين، هذا الدين على فقير معسر، فكيف نوجب عليه الزكاة؟ أو على مماطل، مماطل كل يوم له عذر، يا فلان سدد كل إذا خرج الراتب، ثم الشهر الثاني له عذر آخر، كل يوم له عذر، يتفنن في الأعذار ويتهرب، وربما لا يرد على الاتصال، وربما يغلق الجوال، هذا مماطل، هذا يسمى مماطل. فيقولون أيضا هذا الدين الذي على مماطل صاحبه قد أيس منه، فوجوده وعدم السواء، فكيف نوجب الزكاة في هذا الدين؟ كذلك أيضا الدين على جاحد أيضا وجوده وعدم السواء، والزكاة إنما تجب على سبيل المواساة. فيقولون هذا الذي له دين على هؤلاء هذا الدين وجوده وعدمه سواء، ولذلك قال هنا هذا ليس محل المواساة، فهو والفقير الذي ليس عنده مال في هذه الحال واحد، والزكاة إنما تجب على سبيل المواساة. نعم، فإذا قلتم إننا لا نوجب عليه الدفع حتى يقبضه وإنما تجب الزكاة عليه، قلنا إجاب الزكاة عليه في مال عاجز عنه وعن الانتفاع به لم يرد به شرع، ولا يقتضيه قياس ولا ميزان عادل. ثم إذا فرضنا أنه قبضه بعد سنين طويلة، فإذا حسب سنيه الماضية وقدر زكاتها فربما استوعب هذا المال كله، فلا يرد الشرع الذي لا يرهق الخلق عسرا ولا شططا بإيجاب الزكاة بمثل هذا المال. نعم، يعني أصحاب القول الأول قالوا إن هذا المعسر، صحيح إن هذا معسر أو مماطل أو جاحد، لكننا نقول لا يجب عليك أن تخرج الزكاة حتى تقبض هذا الدين فتزكي عن السنوات الماضية. نقول حتى لماذا يزكي عن السنوات الماضية أصلا؟ ما الدليل على أنه يزكي عن السنوات الماضية؟ هذا لم يرد به شرع ولا يقتضيه قياس. ولنفترض مثلا أن هذا الدين بقي في ذمة هذا المعسر أو المماطل سنين طويلة، مثلا المال 40,000 وبقي عندها 40 سنة، معنى ذلك الزكاة ستستوعب هذا المال كله، يأخذ من هذا المدين ويخرج للفقراء والمساكين، وهذا يعني خلاف الأصول والقواعد الشرعية، هذا ما يبين يعني ضعف هذا القول. نعم. وأيضا فإذا علم من له الدين أن عليه زكاة الدين الذي على المعسر ضيق عليه الخناق وشدد عليه وأرهقه من أمره عسرا. يقول كيف يجتمع علي الإنذار والصبر ثم إذا حصل بعد النتية والتي أخرجت زكاة ما لم أنتفع به؟ نعم، يعني إذا لو أفتي بهذا وقيل إن هذا الدين الذي على معسر أو ماطل تجب فيه الزكاة، يعني على المعسر على وجه الخصوص، فسيضيق الخناق على المعسر، والمعسر يجب أنظاره، وإن كان ذو عسرة فنظرة لا ميسرة، ويقول إن هذا القول سيضيق به الدائن الخناق على المعسر. لماذا؟ لأنه يقول كيف أنظره وأصبر عليه ثم إذا حصل هذا الدين بعد التي واللتية قيل أخرج زكاته، فيقول إن هذا يعني تنافى مع ما هو مطلوب من إنظار المعسر والرفق به. نعم. يؤيد هذا القول أن الشارع لم يوجب الزكاة في الأموال التي يقتنيها الإنسان كبيته وأثاث بيته ودابته وخادمه ونحوه من حاجاته، وذلك لصرفها عن النماء والانتفاع بالتجارة، مع أنه يمكن الإنسان الانتفاع بها وبيعها والتوسع بها، فكيف لا يوجب الشارع الزكاة في هذا؟ فكيف لا يوجب الشارع الزكاة في هذا النوع؟ ويوجب في الديون التي لا يتمكن من الانتفاع بها من كل وجه وقد يحصل اليأس منها. نعم، يعني محصل هذا الاستدلال الشارع لم يوجب الزكاة في أموال القنية كبيت الإنسان وسيارته وأثاث بيته ونحو ذلك، مع أنه يمكن الإنسان ينتفع بها، ومع ذلك لا تجب لأنها أموال غير نامية وغير معدة للتجارة، فكيف تجب الزكاة في دين على معسر أو مماطل وهو لا ينتفع به أصلا؟ هو أولى بعدم إيجاب الزكاة من أموال القنية، هذا محصل هذا الاستدلال. نعم. يؤيد هذا أنه لو فرض أن شخصا ليس له مال إلا هذه الديون التي قد يتعذر عليه أخذها واستحصالها لم يعده الناس غنيا، لأن الغني هو الذي اغتنى بماله عن الخلق، فلا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم، يقول افترض افتراضا أن رجلا ليس عنده أموال إلا ديون على معسرين أو مماطلين، عنده مثلا 100,000 لكن على معسرين ومماطلين، هل يعده الناس أغنياء؟ هل يعده الناس غنيا؟ ما يعده غنيا، وفلان كل أمواله عند معسرين ومماطلين يعتبرون فقير. نعم. يؤيد هذا أنه لو كان له مال كثير من هذه الديون المتعذرة وليس له مال موجود يدفع حاجته جاز له الأخذ من الزكاة، ولم تكن الأموال التي في ذمم المعسرين تمنعه من الأخذ من الزكاة ولو بلغت في الكثرة ما بلغت. نعم، يعني مثلا لو كان هذا الرجل أمواله ديون على معسرين ومماطلين وما عنده شيء غيرها، ما عنده شيء غيرها، هل يستحق الزكاة؟ نعم يستحق الزكاة، كيف يأكل ويعيش ما عنده شيء، لكن عنده 100,000 لكن في ذمم معسرين ومماطلين، فهذه الأموال التي له في ذمم معسرين ومماطلين وجودها وعدمها سواء. نعم. فعلم بذلك أنه لا يحصل بها الغنى الموجب للزكاة والمانع من أخذ الزكاة، فليس غنيا بها لا شرعا ولا عرفا. وأيضا في حكمة الشارع إيجاب الزكاة في الأموال النامية أو المهيئة لذلك كالمواشي من الإبل والبقر والغنم إذا كانت للدر والنسل والتسمين، بخلاف ما إذا كانت للعمل وكالحبوب والثمار وكالنقدين وكالعروض المعدة للبيع والشراء. فالديون التي يتمكن صاحبها منها تدخل في الأموال النامية أو المهيئة لذلك، والديون التي لا يتمكن منها لا تدخل تحت هذا النوع، وهذا ظاهر بين جلي. نعم، يعني الزكاة تجب في الأموال النامية أو المعدة للنمى كالمواشي كالإبل والبقر والغنم، إذا كانت معدة للدر والنسل والتسمين. أما إذا كانت معدة للعمل فهذه لا زكاة فيها. الديون إذن إذا كانت معدة للنماء فهذه الديون التي على مليء باذل هذه تجب فيها الزكاة. أما الديون التي ليست نامية ويشك الإنسان في الحصول عليها فلا زكاة فيها. والقول الراجح هو القول الثاني، القول الراجح هو القول الثاني، وهو أن الزكاة على قسمين، يعني الزكاة بحسب حال المدين. إذا كان المدين مليئا باذلا فتجب الزكاة في هذا الدين عن كل سنة، لأن هذا المال الذي لك في ذمة المليء الباذل هو في الحقيقة ما كالمال الذي في يدك، متى ما طرق بينه وبين المال فتجب عن كل سنة. أما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا أو جاحدا فلا تجب الزكاة في هذا الدين، وذلك لأن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية وهذا ليس من الأموال النامية، ولأن هذا الدين الذي لك في ذمم الآخرين وجوده وعدمه سواء، فأنت قد أيست منه، والزكاة إنما تجب على سبيل المواساة. وهذا القول وهو القول بالتفصيل هو اختيار شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، وهو أيضا الذي قره مجمع الفقه الإسلامي الدولي منظمة التعاون الإسلامي، هو تفصيل. إذا كان المدين مليئا باذلا تجب الزكاة في هذا الدين، إذا كان المدين معسرا أو ماطلا فلا تجب الزكاة في هذا الدين. هذا هو القول الراجح في زكاة الدين. بس نكمل مثال، تفضل. الآن ظهر قوة هذا القول ووضحانه، وأنه هو القول الموافق للشرع الموافق للعقل والفطر، والحمد لله رب العالمين. نعم، وجحان هذا القول بين، إيجاب الزكاة في دين على معسر أو مماطل هذا خلاف القواعد والأصول الشرعية، الزكاة إنما تجب على سبيل المواساة. هذا إذا كان الدين حالا، إذا كان الدين حالا. أما الديون التي للإنسان وهي مؤجلة مثل التقسيط، الديون المؤجلة والديون المقسطة التي للإنسان على الآخرين، فهل تجب فيها الزكاة؟ نقول إذا كان المدين معسرا أو مماطلا هذا لا تجب فيه الزكاة، لكن إذا كان المدين مليئا باذلا وهذه الديون مؤجلة، تطلب زيدا من الناس 1,000,000 ريال لكن مقسطة على 10 سنين، هل يجب عليك كل سنة أن تزكي 1,000,000 ريال؟ الآن هناك شركات متخصصة في التقسيط، كيف تكون زكاتها؟ أيضا الحقيقة هذه من المسائل المشكلة، لأنه يتواردها أمران. الأمر الأول، لو قيل بإيجاب الزكاة فيها فهذا فيه ضرر كبير. الآن بعض الأقساط والديون المؤجلة تصل إلى 20 سنة، إلى 25 سنة، إلى 30 سنة، فلو قيل أن يجب على الدائنين أن يزكوا رأس المال والأرباح عن كل سنة فهذا سيؤدي إلى إفلاس كثير من شركات التقسيط، ويؤدي إلى ضرر عظيم بهؤلاء الدائنين. يعني هذا الدين اللي على 20 سنة أو 30 سنة قد يكون مثلا 1,000,000، كل سنة يزكي 1,000,000، هذا فيه ضرر. قد يكون 10 ملايين، كل سنة يزكي 10 ملايين، فيه ضرر. طيب، أيضا يقابل هذا الرأي أن القول بإسقاط الزكاة في هذا النوع من الديون هذا فيه إشكال، لأن تجارة رائجة، تجارة رائجة تقوم عليها الشركات وتقوم عليها تجارة، كيف نسقط الزكاة؟ كيف هذا اللي ما يملك إلا 5,000 ريال نوجب عليه الزكاة، وهذا التاجر الذي تقوم تجارة على التقسيط نقول لا زكاة عليك؟ هذا أيضا لا يتفق مع الأصول والقواعد الشرعية. ولذلك هذه المسألة حقيقة فيها إشكال، وقد درست في المجمع الفقهي الإسلامي برابط العالم الإسلامي، وشاركت مع فقهاء المجمع في مناقشتها ودراستها، وانتهى المجمع إلى أن الزكاة تجب في رأس المال مع ربح السنة الحالية دون أرباح بقية السنوات. انتبه لهذا القول، في رأس المال مع ربح السنة الحالية دون أرباح بقية السنوات. وهذا القول أيضا هو الذي قررته المعايير الشرعية، وهو الذي عليه أكثر علماء المعاصرين، وهو قول وسط الحقيقة. إذن إذا كان الدين المؤجل على معسر أو ماطل لا زكاة فيه، لكن إذا كان الدين المؤجل على مليء باذل نقول تجب الزكاة في رأس المال مع ربح السنة الحالية دون أرباح بقية السنوات. نوضح هذا المثال. هذا رجل باع على آخر سيارة رأس مالها 50,000 ريال ومقسطة على 5 سنوات، وربح كل سنة 5,000، ربح كل سنة 5,000. معنى ذلك في السنة الأولى إذا كان سيزكي رأس المال، الدائن سيزكي رأس المال والأرباح، رأس المال كم؟ 50,000، الربح 5,000. السنة الأولى سيزكي 55,000. السنة الثانية الربح كم؟ 5,000. رأس المال لن يكون 50,000، نسقط عنه القسط الذي سدد العام الماضي، كم سيكون؟ 40,000، نضيف له 5,000 يصير 45. لأن إذا كنا 5 سنوات في 50,000 معنى كل سنة 10,000، القسط 10,000. مع ذلك السنة الثانية ستكون الزكاة 40,000 ما تبقى من رأس المال مع 5,000، 45. السنة الثالثة ما تبقى من رأس المال هو 30,000 مع 5,000، 35. السنة الرابعة ما تبقى من رأس المال هو 20,000 مع 5,000، 25. السنة الخامسة ما تبقى من رأس المال هو 10,000 مع الربح 5,000، صار 15,000. هذه هي الطريقة. أحد الأخوة أتى إليه من مكان بعيد يسأل عن هذه المسألة، فلما ذكرت له هذا القول أعد برنامجا على الحاسوب، وبحيث من عنده يعني مال مؤجل يضع هذا المال في هذا البرنامج وتخرج الزكاة مباشرة، وهذا يعني يريح في هذا المجال. فهذا هو القول الراجح في زكاة الديون المؤجلة والديون المقصرة. فيعني هذا القول قول وسط. إذا عندنا زكاة الديون الحالة تفريق بين المعسر والمواطن وغيره، إذا كان مدين معسر أو مواطن لا زكاة فيه، إذا كان مليئا بالغ تجب فيه الزكاة كل سنة، إذا كان الدين مؤجلا، إذا كان على معسر أو مواطن أيضا لا زكاة فيه، إذا كان على مليئ باذل هنا لا ننظر لها نظرة مختلفة، لأن هذه نازلة. فنقول تجب الزكاة في رأس المال وربح السنة الحالية دون أرباح بقية السنوات. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الأسئلة. لا ما تجب، القول الراجح لا تجب، لأن هذا المال مال غير نامي. طيب، هذا السؤال ورد من كردستان، يقول صاحب السؤال معاملة منتشرة عندهم وهي أن صاحب البيت يعطي بيته لرجل آخر يسكنه مجانا ولكن بشرط أن يقرضه مبلغ 1,000,000 ليستفيد من المبلغ طيلة فترة سكنه في البيت، ومتى ما خرج بعد عام أو عامين أو ثلاثة أعاد له المبلغ كاملا، فالنفع والقرض كلاهما مشروطان، فما الحكم؟ هذا محرم، هذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا يشبه ما يسمى ببيع الوفاء. فهذه العملية لا يعني محرمة عند عامة أهل العلم، ولا يجوز هذا القرض، لأنه قرض، لأن القرض من عقود الإرفاق، القرض من عقود الإرفاق، فلا يجوز أن يجر نفعا. كونه يعطيه بيته يسكنه مجانا هذا نفع محرم، نفع محرم للقرض. القرض إذا أردت أن تقرض شخصا تقرضه لوجه الله، القرض الذي نقصد به السلف، فهذا تقرضه لوجه الله. أما أن يعطيه بيته لينتفع به مقابل القرض فنقول إن هذا العمل عمل محرم ولا يجوز، وهذا من القرض الذي جر نفعا. هل يجوز الدعاء بذكر السنة الجديدة أن تكون طيبة وأن تذهب كل الشرور؟ نعم، لا بأس بهذا الدعاء، نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العام عام خير وبركة ونصر الإسلام والمسلمين، لا بأس بهذا. لكن يعني ننبه إلى أن يعني التاريخ عند المسلمين هو التاريخ الهجري القمري، وينبغي المسلمين يعتزوا به. والآن يعني أصبح بعض الناس يؤرخون بتاريخ الميلادي وتاريخ النصارى، لا بأس أن يقرن بتاريخ التاريخ الهجري، يذكر التاريخ الهجري ثم بعده التاريخ الميلادي، لكن أن يغفل التاريخ الهجري ويذكر التاريخ الميلادي فهذا بالحقيقة يعني يدل على عدم الاعتزاز بالهوية. التاريخ الإسلامي الهجري هو الذي كتبت به كتب التاريخ، ويمثل حضارة للمسلمين، وينبغي أن يكون مصدر اعتزاز التاريخ واللغة العربية. ولذلك تجد أن الشعوب المتحضرة تعتز بلغتها وتاريخها. إذا ذهبت الآن إلى أي يعني إلى الدول الكبرى في العالم لا يتحدثون إلا بلغتهم، حتى لو كانوا يعرفون لغتك أو اللغة الإنجليزية ما يتحدثون إلا بلغتهم، ويرون أن هذا أنه جزء من الهوية. نحن مسلمين أولى بذلك، ينبغي الاعتزاز بالتاريخ الإسلامي الهجري القمري وأيضا باللغة العربية. لا مانع من الاستفادة من يعني اللغة الإنجليزية، لكن لا تكون على حساب اللغة العربية. وأيضا التاريخ الميلادي لا مانع يذكر لكن بعد التاريخ الهجري. فإذا الدعاء بالسنة الهجرية القمرية أن تكون يعني عام خير وعز، وهذا لا بأس، هذا من أدعية الحسنة. هذا سائل يقول عندي شغالة غير مسلمة، هل يجوز أن تدخل حدود الحرم؟ الحرم المكي لا يجوز، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمراد بالمسجد الحرام يعني الحرم كله، هذا بإجماع العلماء. وعلى ذلك هذه الخادمة تستأجر لها شقة خارج حدود الحرم، مثلا الشرائع التي خارج الحرم أو غيرها أو في الطائف، المهم أنك لا يجوز أن تدخلها حدود الحرم. أما الحرم المدني في المدينة فلا بأس، لا بأس بدخول غير مسلمين له، لأن الوفود كانت تفد على النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا غير مسلمين، واليهود أيضا كانوا موجودين في المدينة، وأيضا ثمام بن أثال كان سيد قومه ربط في ساره من سواري المسجد ثم أسلم. فليس هناك دليل ظاهر يدل على منع المسلمين من دخول الحرم المدني، أما الحرم المكي فالآية ظاهرة، وعلى ذلك نقول غير المسلمين لا يجوز لهم دخول الحرم المكي، أما الحرم المدني فلا بأس. لا، الصلاة على كل صلاة جالس مثل الصلاة على الأرض. طيب اللي عندها أسئلة شفهية بعد بسم الله انتهينا. طيب هذا السائل يقول لدي مبلغ أكثر من 500,000 ريال قيمة تحصيل وقف للوالدة، يحول عليه الحول وقد أطلقت في وصيتها بالدفع فيما ينفع الميت، فما الطريقة في استثمار؟ أولا هذا لا زكاة فيه، الأوقاف والوصايا لا زكاة فيها. وأما طريقة استثماره فاستشر أهل الخبرة، استشر أهل الخبرة في ذلك. يعني أنت يسر أن يكون في عقار فهذا هو الأفضل لأنه مخاطرة لأنه قليل المخاطر، أو ممكن أن تستثمر في مجالات قليلة المخاطر، قليلة المخاطر تستعين في ذلك بأهل الخبرة في الاستثمار. يعني من ذلك مثلا ذكرت أيضا في تغريدة، يعني من عندها أوقاف أو وصايا مبالغ ليست كبيرة ويريد أن يستثمرها، هناك الآن استحدث صناديق الريت العقارية، هذه قليلة المخاطر وأرباحها سنوية وبعضها نصف سنوية وبعضها ربع سنوية، فهذه يمكن أن يوضع فيها أي مبلغ، هذه الصناديق يوضع فيها أي مبلغ إذا كانت منضبطة بالضوابط الشرعية، معظمها معظم الصناديق الريت منضبطة بالضوابط الشرعية، فيمكن أن توضع هذه الوصية أو الوقف في هذه الصناديق وتدر أرباح وهي قليلة المخاطر. يعني هذا كأحد المقترحات، ويمكن أن يستشير أهل الخبرة في هذا. قال هناك مبلغ آخر بحدود المليون ننتظر بيع بيته وهو على السوم ثم يضاف إليه ويشترى به وقف خاص بالوالد تنفيذا لوصيته، هل نزكي هذا المبلغ وهو ثلث ماله وقد بلغ عليه الحول؟ إذا كان قد أوصى بهذا المبلغ فهذا لا زكاة فيه، الوصايا والأوقاف لا زكاة فيها. أما إذا كان المبلغ أخرجتمه من عندكم أنتم أيها الورثة ومضى عليه سنة ولم تجعلوا وقفا للوالد، هنا تزكونه لأنه لم يجعل وقف. أما إذا جعل وقفا أو وصية فهذا لا زكاة فيه. قال عزمنا أنا وأهلي على السفر من السودان إلى مكة لغرض الاعتمار، السؤال إذا كان مسكن الذي نسكن فيه هناك الأبراج القريبة من الحرم، هل يجوز للمرأة أن تصلي جماعة مع إمام المسجد إذا كانت لا تراه ولا ترى المصلين؟ الفنادق القريبة من الحرم يصح الاقتداء فيها بإمام الحرم بشرط أن يرى الإمام أو بعض المأمومين، طبعا رؤية الإمام الحرم هذه متعذرة، لكن يرى بعض المأمومين، يرى بعض المأمومين، وعلى ذلك فتصح الصلاة في مصليات الفنادق المطلة على الحرم. طيب الغرف المطلة على الحرم هل تصح؟ تصح الصلاة فيها مع إمام الحرم أو لا تصح؟ نعم، ويرى بعض المأمومين، لكن فيها إشكال آخر. أحسنت، تصح إذا كان يرى بعض المأمومين لكن لا يصلي وحده، لا يكون منفردا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة منفرد خلف الصف إذا كان رجلا. أما المرأة فيصح أن تكون منفردة لأن المرأة تصلي خلف رجال كما صلت أم سليم خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأنس، فلو كانت المرأة يصح أن تكون منفردة، أما الرجل لا يصح أن يكون منفردا. الغرف غير المطلة على الحرم هذه لا يصح الاقتداء فيها بإمام الحرم، يعني لا يمكن رؤية بعض المأمومين، حتى الصوت، الصوت يصح حتى في الرياض هنا عبر البث اللاسلكي، يعني الصوت الآن يبث لاسلكيا، هذا هو الإشكال، لو كان يسمع صوت الإمام بالفعل يصح، لكن الآن الصوت يبث لاسلكيا. الواقع عند الفنادق التي حول الحرم يبث لاسلكيا، والبث اللاسلكي ما يعتبر هنا لأنه ممكن في أي مكان في الأرض حتى هنا في الرياض في أي مكان، فلذلك نحن نشترط هنا أن يرى بعض المأمومين، يرى بعض لأن الصوت كما ذكرنا لا يعتمد عليه في هذا، اللهم إلا أن يكون قريب مثلا من من من من الحرم ويسمع الصوت من المسجد الحرام نفسه، هنا صحيح يصح الاقتداء، أما إذا كان باللاسلكي فلا يصح. طيب الأخ الكريم يقول إن هذه يعني أهله في فندق ولا ترى الإمام ولا المصلي، وأن ليس لها تصلي مع إمام الحرم لأنه اشترط الاقتداء بإمام الحرم أن يرى بعض المأمومين، هذا خاص بمن يرى بعض المأمومين في الساحات مثلا، فإذا كان كما ذكر الأخ السائل أنها لا ترى المأمومين فليس لها أن تقتدي بإمام الحرم، اللهم إلا إذا كانت تسمع صوت إمام الحرم من الحرم نفسه، فهنا يمكن أن يقال بصحة الاقتداء، أما عبر اللاسلكي فهذا لا يصح الاقتداء بإمام الحرم لأن هذا يتأتى في أي مكان في الأرض. طيب إذا كان هناك امرأة ليس معها محرم يذهب معها إلا زوج ابنتها، فهل تسافر معه رحلة معها غيرها من النساء؟ زوج البنت يعتبر محرم، زوج البنت من المحارم، فلا بأس أن تسافر معه. طيب سنتهي أول المسألة المكتوبة. هل يعامل المفلس كالمعسر في أنه لا يزكي عما أخذه إلا عن سنة واحدة؟ إذا كان المدين مفلسا فالمفلس في حكم المعسر، إلا إذا كان هذا المفلس عنده مال ويريد أن يسدد. فأما إذا أفلس وغلب على ظن هذا الدائن أن دينه لن يرجع إليه لا تجب عليه الزكاة، لكن لو كان يرجو أن يرجع إليه عن طريق المحكمة يرجع إليه بعض الدين بأن يحجر على هذا المفلس فهنا يزكي. العبرة بحال الدائن، هل أنت أيها الدائن يغلب على ظنك أن هذا المال ستحصل عليه أم لا؟ إذا قال لا أنا مطمئن على أني سأحصل عليه، إذا يجب عليك أن تزكيه. إذا قال أنا يئست منه هنا ليس عليك فيه زكاة. فالعبرة بحال الدائن، نقول ما هو انطباعك عن هذا المدين، هل يئست منه أن يسدد أم لا، سواء كان معسرا أو مفلسا أو مماطل. إذا يئس منه هنا لا زكاة فيه، لكن إذا كان يرجو ومطمئن على أن هذا أن دينه سيصل إليه هنا يجب عليه أن يزكي. هل على المدين في الدين الذي أخذه زكاة؟ المدين إذا أخذ الدين أصبح هذا الدين ملكا له كسائر أمواله، فلو افترضنا أن هذا الدين مضى عليه سنة فهنا يجب عليه أن يزكيه. لكن الذي عليه ديون حالة له أن يسقط من المال الذي يزكى ما يقابل هذه الديون. مثال ذلك رجل عنده 100,000 ريال وحل عليها الحول، لكن يطلبه زيد من الناس 100,000 ريال يطلبها الآن، فهل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب، لأن هذه 100,000 التي عنده في الحقيقة هي مستحقة لزيد، هي ليست لهم هي لزيد. طيب لو كان عنده 100,000 ريال وعليه دين حال مقداره 10,000 ريال كم يزكي؟ 90,000، فيخصم الدين الحال وليس المؤجل، الدين الحال يخصمه من المال الذي تجب فيه الزكاة. طيب حتى تقام الصلاة إذا كان أسئلة الشفعية. نعم تفضل. نعم قراءة سورة الفاتحة للمأموم نعم فيما جهر فيه الإمام لا تجب، في قول جماهير الفقهاء لا تجب، لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعض من يقرأ الفاتحة خلفه قال ما لي أنازع القرآن، فأكثر أهل العلم يرون أن الإمام إذا جهر بالفاتحة فتكفي قراءته عن المأموم، ولو أراد أن يقرأ احتياطا فلا بأس، لم يخالف ذلك سوى الشافعية. أما بقية أهل العلم فعلى أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، أما ما لم يجهر فيه الإمام يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، مثل مثلا ركعة الثالثة والرابعة في صلاة العشاء، مثل صلاة الظهر والعصر، يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، لكن فيما جهر فيه الإمام لا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة. نعم نعم. لا المأموم قراءة الفاتحة بالنسبة له ليست ركنا وإنما هي واجب، وواجبات الصلاة يتحملها الإمام عن المأموم، فلو نسي القراءة فلا حرج. نعم نسيت السؤال. طيب لعل بعد الصلاة نكتب هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.